هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. التفاؤل من الأمور الجميلة التي تجلب السعادة وتعطينا أمل كبير في الحياة وتحفزنا على فعل الكثير لنا ولمن حولنا. فتفائلي دائما عزيزتي المستمعة لتسعدي وتسعدي من حولك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك، عيش أيامك، الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون أي جراح. على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدت أو ماتت؟ على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدت أو ماتت؟ احلم بالجاي تعيش مرتاح. الدنيا لو جرح لونها له فرحة، الدنيا لو جرح لونها له فرحة، قوي بيطول عمر الواحد غير الفرحة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير عليكم، يومكم سعيد ونهاركم أسعد إن شاء الله. طبعا أنا بنصح كل أم مصرية أو عربية أو طبعا العالم كله يعني إن إحنا نبتدي يومنا أو أجازتنا بالحاجة الصح اللي ولادنا بيحبوها. بمعنى عندي في ولادي في حاجة عندي موهبة حلوة أو بيحبها، أبتدي أنميها وأبتدي أشتغل عليها صح، أعمل له عدد ساعات معينة للفيسبوك أو الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هو بيطلبها أو بيحب يقعد عليها، بس ما تبقاش ساعات كتيرة جدا لأن ده بيأثر على المخ طبعا للأطفال. ولو كبار عندنا شباب نبتدي نشوف بقى نكون نعمل رحلة أو جو عائلي حلو أو نلعب لعبة حلوة مع الأهل والأصدقاء والأحباب، ونبتدي نعمل الأجازة دي نغير المود بتاعنا بشكل إيجابي جدا ونبعد عن أي حاجة سلبية. نصبح على أهالينا وعلى أمنا وعلى أبونا ونبتدي نشوف هنعمل معهم إيه في الأجازة، ونبتدي نعمل يوم جماعي للأسرة كلها نجتمع فيها اللي بجد اللمة الحلوة اللي وحشتنا اللي ما بقتش موجودة. فطار حلو، غدا حلو، بس تكون فيه لما أحلى بوجودكم وبلمتكم مع بعض، ونقعد نحكي العادات والتقاليد بتاعتنا بتاع زمان اللي بقينا مفتقدينها، ونتعلم من بعضنا الأخطاء، ونبتدي نشوف إيه الجديد اللي ممكن نطلع منه في الأجازة دي بكل حاجة إيجابية وبكل وضع يكون كويس. أشوفكم على خير. إيمان خليفة، رئيس مجلس جمعية زهر الشباب مصر الدولية للعلم والثقافة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. واد فاشل يا ست وفاء، ما هوش نافع. فاشل وما هوش نافع أبدا، غلبت فيها أنا وأبوه. هو ده الوسطاني يا نحمده؟ ايوه نمره اتنين. هو في سنه ايه؟ اولى اعدادي. وانت رايك انه هو فاشل؟ وبقولها له في وشه فاشل وستين فاشل. بسمعها دايما يا وفاء باعلى صوتها يا فاشل. نحمده متخلفه مع ان مخها كبير، نصحه وبتفهم. نصحه انها بتصنع من ابنها انسان فاشل؟ غلطانه طبعا. أنا بكره قوي اللي بسمعه من بعض الأمهات، أنت فاشل، أنت مش نافع، إيه الهبل بتاعهم ده؟ ده بقى اللي أنا بعمل فيه بحث يا مدام وفاء. بحث عن كلمة فاشل؟ عن الأم اللي بتقول لابنها أنت فاشل. البحث ده مهم قوي يا سلمى، لكن هتقدميه لإيه؟ ولا هتنشريه فين؟ ده موضوع رسالتي للماجستير، الإيحاء بالفشل والنتائج التربوية السيئة. الله، موضوع مهم جدا. ربنا يوفقك يا سلمى يا حبيبتي، ربنا يوفقك. هي الست سلمى عايزاني ليه يا مدام غادة؟ وانا ايش عرفني يا نحمده؟ هي قالت لي ابعتي لي نحمده. لقمة عيش يعني؟ مش عارفة. روحي لها وانت تعرفي. حاضر اروح لها. الست سلمى الزوق، وكفاية انها اخت الدكتورة رشا، دكتورتي المفضلة. كويس، يلا بقى روحي لها. وانت بعت نحمده ليه يا سلمى؟ نحمده يا مدام وفاء هتكون واحدة من 20 أم هعمل بحثي عليهم. كلهم زي نحمده كده؟ لا يعني أعمار مختلفة وفئات مختلفة ومستوى تعليمي مختلف. طيب لو تحبي تجمعيهم في جمعية الأسرة والذوق تحت أمرك. لا لا، دور الجمعية جاي بس بعد شوية، ده جزء من البحث. والعينات الـ20 اللي منهم نحمده دول هروح لهم لغاية عندهم واحدة واحدة. هو ده البحث السليم، تروح لهم لغاية عندهم. أمرك يا ست سلمى. ما يمرش عليك ظالم أبدا يا نحمده. تعيشي. قولي لي بقى، ابنك الوسطاني أخباره إيه؟ فاشل زي ما هو. هو أنتي خلفتك كلها عيال فاشلين كده يا نحمده؟ لا ما شاء الله، العيال كلها مفتحة وفهمة كل حاجة. والوسطاني بقى برضو زيهم كده؟ كان، لكن شوية شوية بقى فاشل. وهو مقتنع أنه فاشل؟ لا، ساق فيها وقام كبر دماغه. عجبه الفشل؟ زي اللي بيقول لي فاشل فاشل مادام انت عايزة كده. هو انت عايزة كده؟ لا بس هو من غيظي. كفاية كده بقى يا نحمده، انا خلصت معاك البحث النهاردة. والنتيجة ايه؟ ان انت هتخلي ابنك فاشل، ولو قلبك عليه بطلي خالص تقوليله يا فاشل. عزيزتي المستمعة، العمل الاجتماعي له دور في دعم وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأنشطة التي يقدمها. ومع نستطيع مع منى خليل. نستطيع ومعي ومعكم الأستاذة عواطف جابر أحمد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة. أهلا بيكي وبأهلينا في سوهاج. أهلا وسهلا بحضرتك. ومنورة القاهرة. ده منورة بأهلها الجمال يعني، وحسن الاستقبال عندكم هنا في القاهرة فور رائع يعني. مرأة في سوهاج وفي صعيد مصر بصفة عامة معروفة عنها بأن هي صارمة وحازمة، و اللي بتقوله دايما صوتها من دماغها، ودايما يعني زي ما نقول كده باللغه الدارجه بتجمع شمل اسرتها. والله هي الطبيعه والنشاه هي اللي خلت السيده الصعيديه هي اللي بتكون كونت الجزء اللي بتتكلمي عليه دهوت، وخاصه ان المراه بتتحمل جزء كبير من تربيه الابناء، القرار داخل الاسره، ان هي القرارات المصيريه برضو بتكون بايدها، وده بسبب اما الزوج مشغل بالسفر او مشغل بالعمل. وكمان طبيعه العادات والتقاليد عندنا اللي هي بتخلي السيده ليها دور كبير داخل المجتمع. السوهاج عندنا هو اللي كون شخصيتها الصارمه ذو القرار الحكيم. فدي من ضمن الحاجات اللي بتخلي السيده عندنا الصعيديه متميزه في القرارات. كتير من افراد الاسره بيلجأوا للام الكبيره صاحبه القرار علشان ترشدهم للصواب وللصح. بالنسبة للجمعية، أهم الخدمات اللي أنتوا بتقدموها في المؤسسة؟ إحنا من أهم الخدمات اللي هي التوعية القانونية للسيدات، وكمان في عندنا الجزء الثاني اللي هو التمكين الاقتصادي للسيدة المعيلة بكافة أشكالها، سواء المطلقة أو الأرملة أو المهجورة أو لزوجها في عندها مشكلة. إحنا بنقدم دعم للسيدة بشكل مباشر، سواء خدمات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية. الإقبال عليكم والصعوبات اللي أنتوا بتجدوها علشان تقنعوا صاحب القرار بقى في البيت او صاحبة القرار؟ احنا اولا كمان المشكلة ان احنا واجهنا اكبر مشكلة كانت لينا اللي هي الاسم المؤسسة، مؤسسة هي. كل الناس متعودة على الجمعية الخيرية اللي هي كلمة الخير فيها، لكن مؤسسة خاصة بالمرأة وبتتكلم بتتحدث عن المرأة وبتناقش مشكلة المرأة، دي من ضمن التحديات اللي احنا خضناها كتير، ان احنا نقنع المجتمع ان في مؤسسة قائمة على مجال المرأة فقط لا غير. تاني حاجة كمان ان احنا ندخل البيوت ونغير في العادات والتقاليد وان الست تدخل وان تدخل الرائدة او تدخل المثقفة وتتكلم مع الست ومع الحما. طبعا كان في مواجهة كبيرة بالنسبة وتحديات كبيرة بالنسبة للرجال، وخاصة ازاي حد يتكلم وازاي تطلع وازاي تقول وازاي لا، يعني هم عايزينها داخل البيت اقولي قرارك رب عيالك الكلام ده كله، لكن عشان السيدة تخرج وكلها كلمة كانت ضمن التحديات الموجودة عندنا في المؤسسة. منتهى الصراحة والأمانة والشفافية كده، لو قلت لك اعملي كشف حساب كده لنفسك نجحته بنسبة كم في المية؟ والله عايز أقولك بنسبة 80% الحمد لله. الله حلوة جدا يعني. احنا عندنا لحد دلوقتي من ضمن السيدات اللي احنا تحت الإدارة بتاعتنا 500 سيدة، دول بنديهم كفالات شهرية، عندنا 1500 سيدة بندعمها بمشروعات، عندنا كمان المكتب عندنا الحمد لله اللي هو المستشارات القانونية والثقافية شغال، عندنا محامين متطوعين بيتبنوا قضايا مختلفة خاصة بالسيدات. زي ما قلت لحضرتك في الأول احنا كان عندنا تحديات كتيرة وكبيرة، ولكن الحمد لله طبعا حسب الفكر كبير كده كبير جدا ولو جدا حتى طيب الحمد لله بعض العادات لأن احنا بنشتغل على على الأرض احنا بننزل البيوت وبنتكلم مع الرجال وبنتكلم، احنا خدنا أكتر من مشروع خاص بالرجال، يعني احنا المؤسسة اسمها مؤسسة هي، لما جينا اشتغلنا مع إحدى الهيئات اخترنا حاجة اسمها وقفة رجالة، ونبقينا ننزل للرجالة في القهاوي وفي التكاتك وفي المواصلات ونتكلم على إيه؟ على حقوق المرأة وحقوقه هو كرجل، إن السيدة لها حقوق وواجبات وأنت ليك حقوق وواجبات، فإحنا كنا بنتكلم إن السيدة لها الحق في الميراث، إن السيدة لها حق في التعليم. يدلك ودني بيسمع في يعني الأول بعارض في معارضة طبعا وإزاي تتكلم وكذا وكذا، لكن بعد كده هوت بالتفهم وإن إحنا كمان بنجيب حالات عملية معانا وبنوريهم فيديوهات وحاجات زي كده بيبدأوا يتقبلوا الوضع ويبدأوا بقى يتكلموا معانا ويبدأوا يناقشونا ونبدأ ندخل من في لينا مداخل كتيرة. طبعا أنت عارفة إن إحنا الشعب المصري عامة شعب عاطفي، بندخل من الجزء الديني والقرآن وإن إحنا يعني سواء الدين المسيحي أو المسلم إحنا بنبدأ نشتغل على الجزئية دي كويس جدا، وبيجوا معانا مشايخ ودكاترة نفسيين فالناس بدأت تتقبلنا وتسمعنا. عزيزتي المستمعة، العلاج بالطاقة وسيلة من وسائل العلاج التي تؤثر على سلوك الإنسان، ومزيد من المعلومات عن الطاقة ومعناها مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك، وأرحب بضيفي الدكتور إيهاب زكي استشاري تطوير النفس والذات وأيضا ممارس علاج بالطاقة الحيوية. كلنا محتاجين الطاقة في حياتنا، ويسعدني أن أرحب بضيفي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ويمكن بنتكلم على الطاقة كثير قوي يا دكتور. تمام. عايزة أتوقف عند معنى الطاقة وهي موجودة فين. تمام. هي حضرتك الطاقة زي موجودة تماما في كل مكان، بس احنا ما كناش فاهمين الموضوع. هي زي المية والهواء بالظبط، الهواء موجود فين والمية موجودة فين. في كل مكان، موجودة في الأنهار، موجودة في البحار، موجودة في كل مكان. فالطاقة هي شيء احنا بنعيش به وبنستنشقه، بل بالعكس هو يعني هو أساس كل شيء في الحياة. الطاقة هي موجودة في, في, في, في أشياء كتير جدا في حياتنا. إحنا لما بنتعلمها أو بنعرف إيه هي الطاقة بنبتدي نتعامل مع الحياة بطريقة مختلفة تماما. لأن الطاقة يعني النهاردة حضرتك الكهرباء، في أي حضرتك لو سألت أي مهندس هي الطرف السالب فين والطرف الموجب فين، هيقول لك إن الطرف السالب موجود تحت في الأرض. طيب هي الطاقة بنفس الطريقة؟ آه بنفس الطريقة، هي موجودة في كل حاجة. حتى لما حضرتك تروحي شرم أو الغردقة تلاقي على سفوح الجبال هالة كده كنا بنشوفها، اللي هذه احنا كنا فاكرين وبنقول طول عمرنا ايه دي، دخان أو حاجة شبيهة بالدخان أو جزء من السحاب. لا لا لا، هي بتبقى الطاقة نفسها فوق الجبل بالهالة اللي احنا بنشوفها بعينينا المجردة دي بشكلها اللي احنا بنشوفه. فهي موجودة في حياتنا، موجودة في أجسامنا، موجودة في كل حاجة في الحياة وفي كل مكان. يعني المهم ان احنا نشدها لينا ونحصل عليها. بالضبط. بس ازاي نشدها لينا او نحصل عليها من غير ما نؤمن بها؟ احنا عشان نجذبها لينا لازم الاول نفهمها. أيوه. ونفهم ايه هي مكوناتها وهي هي طبيعتها. هي طبيعتها هي حاجة بتدينا طاقة، زي ما حضرتك بتيجي مثلا جعانه شو وهي تقول لي والله انا دكتور هبه انا فعلا النهارده ما عنديش طاقه خالص، الكلمه دي بنقولها صح؟ بنقولها. فطبيعي الاكل ده طاقه، طبعا طاقه هو بيدينا جزء من الطاقه من الباور. فالطاقه الانرجي اللي هو الطاقه الحيويه هي شيء موجود في الكون زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام، زي الهواء وزي الميه موجوده في الحياه بصفه عامه. ليه بقى ان احنا نتعامل معاها او نفهمها او ازاي نجلبها لينا، ده موضوع فيه طول شرحه طبعا اكيد. بالظبط. بس المهم ان احنا نبقى عارفين فعلا ان في طاقه ايجابيه وفي طاقة سلبية، وفي حاجات بتخليني أنتعش وأبقى متفائلة، وفي حاجات تانية بتخليني أبقى متشائمة ومليش مزاج. دايما يقول أنا مليش مزاج النهاردة. بالضبط، مليش مزاج دي بالضبط، وكأنه بيقول أنا ما عنديش طاقة النهاردة، مليش طاقة النهاردة خالص. الطاقة السلبية هي طاقة الفكرة سواء إيجابية أو سواء سلبية. فالكل فكرة حضرتك في العقل، هي بتمر بالعقل، هي داخلة عبر فكرة، الفكرة بتتحول لكلمة، والكلمة بتتحول لمشاعر، وفي الآخر بتتحول لطاقة كسلوك على الأرض. سلوكنا بيكون رد فعل للفكرة. فالطاقة لما بتكون طاقة سلبية وتيجي ترسل تروح للدنيا وتروح للحياة وتروح لرب العزة وتروح للكون، بتروح وتقوم راجعة من نفس النوع. ليه؟ لأن بدأتها بالسلب للأسف. لكل كلمة ولكل مشاعر ولكل فكرة ليها طاقة خاصة بها. فطاقة المشاعر وطاقة الفكرة وطاقة السلوك كلهم مرتبطين ببعض وناتج لبعض. فلو أنا أرسلت طاقة من خلال البسمة زي ما حضرتك قلتي، والبسمة دي حاجة جميلة جدا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، فخلاص هتعود لي من نفس النوع، من نفس الجمال. فأنا برسل طاقة إيجابية ترسلي طاقة إيجابية، برسل كلمة إيجابية هترجع لي كلمة إيجابية، فبترسل مشاعر إيجابية ترجع مشاعر إيجابية من نفس النوع. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والتفاؤل والأمل والبعد عن أي حاجة وأي حد يحبطنا أو يخلينا نشيل الهم وننسى جمال الدنيا وما نشوفش نعم ربنا، ونركز بس في الشوك ونسيب الورد. الحقيقة من الحاجات الجميلة اللي بشوفها في الغرب هي حب الحياة وحب العمل والتعلم مهما كان العمر، طالما القدرة موجودة والفرصة متاحة. وهناك تلاقي الواحد قرب على 80 ولسه بيشتغل في العمل الحر بعد التقاعد، أو بيسافر وبيلف العالم، أو بيتطوع في الأعمال الخيرية. يعني طول ما هو قادر صحيا مش بيقعد في بيته، بيقول لنفسه أنا كبرت وعجزت كفاية عليا كده. لا أبدا، أنا بنفسي يا حبيبي شفت في مدينة شرم الشيخ الجميلة 2 سياح من اليابان من خلال جواز سفرهم أكد لي ضابط المطار إنهم فوق 80، يعني جايين عندهم برنامج في مصر مدته شهر كامل، ناويين يزوروا مصر من شرقها لغربها. كانوا في منتهى النشاط والحيوية، حب الحياة وتقدير نعمة ربنا كان ظاهر عليهم في أبهى صورة. الزوجة لابسة الملابس الرياضية، والزوج لابس قميص منقوش بألوان زاهية زهور ملونة، واقفين يخلصوا أوراقهم وهم بمنتهى النظام في الطابور، والابتسامة ما فرقتهمش لحظة. أنا الصراحة كنت قاعدة راقبهم من بعيد وفي دماغي مقارنة بينهم وبين الناس عندنا، مش هنقول اللي في نفس سنهم، لا، بين الناس اللي يدوب عدوا 60 ولسه طالعين على المعاش. العبوس مالي وشهم وكأنها نهاية عمرهم ونهاية العالم. وطبعا لو حد نصحهم يخرجوا أو يسافروا أو حتى يدوروا على شغل خاص يتعلموا حاجة جديدة، طالما عندهم القدرة والصحة بيكون الرد لا، احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا، اللي ما عملت ده وانا صغير هعمله كده وانا رجل في الدنيا ورجل في الآخرة. يلا بقى حسن الختام. طبعا يا حبيبي ده مش مجرد كلامه بس، لانه للأسف مع الوقت بينعكس على صحتهم وشكلهم وتصرفاتهم، وسنتين تلاتة بعد طلوعهم على المعاش تشوفهم تحس ان بقى عندهم 100 سنة. ليه كده؟ ربنا يدينا النعمة، نعمة الحياة والصحة والوقت والخبرة والعقل في السن ده، واحنا نحكم على نفسنا بالموت قبل ما يجي اوانه؟ لا يا حبيبي، فكروا في الحكاية دي كويس قوي. وانا على فكرة لسه عندي نصايح كتيرة، استنوني واسمعوني، تكتبوها نشوى الغندور وانا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول نوبات الصرع والأعراض والأسباب وطرق العلاج نتعرف عليها من خلال هذه الاستشارة الطبية. ساندرا محمد نصر، أستاذ مساعد الأمراض العصبية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم. دكتورة، الصرع تعريفه إيه؟ الصرع بيبقى مشكلة في كهربة المخ بتؤدي إلى نوبات. النوبات دي قد تنتج عنهم حركة زيادة زي النوبات الصرع اللي احنا عارفينها، اللي هو التشنج الكلي للجسم، أو ممكن تيجي بصورة تانية، ممكن تيجي بصورة إحساس مختلف بيجي على ناحية من الجسم، ممكن تيجي بصورة تغير في السلوك. يعني مش لازم يجي بالشكل اللي احنا عارفينه اللي هو التشنج الجامد، وده اللي بيخلي الناس ساعات ما تتعرفش على نوبات الصرع. نوبات الصرع لازم نبقى عارفين انها بتبتدي وبتخلص. يعني ما ينفعش ان انا اقول ان في تغير سلوكي او حد متعصب شويه لمده نص يوم او يوم او يومين ونقول عليه صرع. نوبات الصرع غالبا بتبتدي بتقعد دقائق يعني محدوده جدا، وبعديها بيبقى المريض شويه في خمول او في نوم على حسب نوبه الصرع شكلها ايه، وبتخلص بعد ساعات، الا لو طولت قوي ساعتها بنضطر نروح المستشفى. بس لازم يبقى ليها بدايه وليها نهايه. هل بيكون لها ارتباط مرضي يا دكتورة؟ ممكن تبقى جاية من غير تغيرات في المخ، ممكن يبقى ليها علاقة طبعا لو واحد عنده مشاكل في المخ زي جلطات، أورام، التهابات على المخ، ممكن تؤدي إلى حالات صرع. وممكن تيجي لوحدها، بيبقى في مشكلة في التكوين، ممكن تبقى عامل وراثة، يعمل تكوين، مشكلة في تكوين الخلية، أو مثلا خبطة قديمة تكون عملت زي تليف خلايا المخ تؤدي إلى نوبات صرع. أو تظهر يعني في المستقبل يا دكتورة، ما بتكونش في وقتها؟ ممكن تظهر في المستقبل طبعا. يعني ممكن حد يكون جاله جلطة مثلا من 10 سنين، او اتخبط مثلا من سنين سنوات عديدة يعني، ويجيله التشنج بعديها بفترة طويلة. دكتورة، احيانا تناول الادوية ممكن، او يعني فرط تناول الادوية او ادوية خاطئة ممكن تؤدي الى الصرع أو التشنجات؟ في بعض الأدوية طبعا بتؤدي. أكتر حاجة الأدوية اللي هي من نعتبرها من المكيفات أو الممنوعات، دي بتؤدي لحالات التشنج. في بعض الأدوية التانية بس يعني لازم المريض برضو يبقى عنده استعداد لحدوث التشنجات. في بعض اللي هي المخدرات أو اللي هي المنبهات اللي مع يعني ياخدها أو يسحبها ساعتها ممكن يحصل، أو الكحوليات سحبها برضو ممكن يعمل تشنجات. دكتورة، يعني هي دي الأسباب لك والأعراض أيضا، طرق العلاج بتكون إزاي؟ طرق العلاج في أدوية، أدوية بناخدها. الأدوية دي لازم نعرف إنها مش بتعالج الصرع، ولكن بتقلل من حدوث نوبات الصرع. لأن هو المريض بيجي بيقولي أنا أخدت العلاج أنا ما خفتش. لا، حضرتك مش هتخف زي الضغط والسكر. إحنا بناخد الأدوية علشان نحدد النوبات أو إنها ما تجيش. في أدوية كتيرة جدا، كل نوع صرع له الدواء بتاعه. ساعات بنختار دواء، في بعض الناس بتختار دواء غلط للنوع الخاطئ، فبالتالي نوبات الصرع بتزيد. فمهم جدا ان احنا يبقى طبيب متخصص على علم بامراض المخ والاعصاب والصرع، ويدي الدواء الصح بالجرعات المناسبه. طبعا بناخد في اعتبارنا ده طفل، دي سيده في عمر الانجاب حتى ممكن تحمل، وجود امراض في الناس اللي في الشيخوخه ممكن يبقى عنده سكر وضغط وبياخد ادويه تانية علشان الادويه ما تتدخلش. عشان كده لازم نبقى حريصين قوي في الادويه بتاعت سارة؟ التشخيص بيكون عن طريق الكشف الظاهري فقط، ولكن ولا في يعني إجراءات أخرى؟ التشخيص أساسا تشخيص كلينيكي، بمعنى إن إحنا لازم بنعرف النوبة بتيجي إزاي. هو المريض بيقول لنا إزاي بتحصل، فأنا بالكلام اللي هو بيقوله لي بقدر أقول دي فعلا نوبة صرعية أو لا. في بعض الناس بتعمل رسم مخ وتلاقي فيها بقرة، يكون عاملها مثلا عشان عنده صداع أو عشان الولد شقي، ويقول لك في بقرة فأنا هاخد دواء. لا، التشخيص أساسا حدوث نوبات صرعية أيا كان، سواء حركية أو مش حركية، ويشخصها طبيب المخ والأعصاب، وبيبقى يعضد بالرسم المخ. إنما رسم المخ مش الأساس، أنا مش بعالج ورق، الأساس بتاعي الحالات النوبات الكلينيكية. دكتورة ساندرا، يعني يفضل المحيطين بالمصاب بحالة صرع إنه يتصوروه أو يصوروه في الحالة دي، بحيث إن الدكتور يقدر يشوف التغيرات اللي بتحدث عليه أثناء النوبة؟ طبعا احنا بنستعيد في المفروض مراكز المريض بينام فيها فتره طويله، وبنتم تصويره مع عمل رسم مخ. طبعا مش دايما بيبقى متوفر، الاسهل والاسرع بيبقى ان الاب والام او المحيطين بالمريض اول ما يحصل له النوبه يتم تصويره، بحيث ان احنا نقدر في النوبات بنقدر نعرفها من شكلها دي نوبه حقيقيه او غير حقيقيه، لان في نوبات ممكن بتطلع نوبات حاجه نفسيه او هياجي شديد، فإحنا فعلا التصوير بيفيد معنا كتير. دكتورة، نصيحة بتوجهيها إلى يعني اللي بيجيله نوبات الصرع وأيضا المحيطين به؟ أهم حاجة بالنسبة لمريض الصرع، واحد، الالتزام بالدواء. التزام بالدواء، لأن هو لو فوت جرعة ممكن النسبة بتقل مرة واحدة من الدم، وبالتالي بتؤدي لحدوث نوبات. دي أكتر حاجة بتجيب نوبات الصرع. الحاجة التانية عدم انتظام النوم. مريض الصرع لازم نومه يبقى منتظم، مش بعدد الساعات على قد ما الانتظام. ما غيرش مواعيد نومي، ما يبقاش الطفل في الشتاء بيصحى الساعة 6 وينام الساعة 10، وفي الصيف بينام الساعة 3 الصبح يصحى الساعة 3 الظهر. دي أكتر حاجة بتجيب نوبات الصرع. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.